وهذا المقدار الذي ملكه دفعة واحدة مرة واحدة نصاب يبدأ الحساب. وأما إذا كان ناقص عن النصاب بأن كان مثلا عنده أربع يعني أربع من الإبل ثم حصل خامسة يبدأ يحسب من وجود الخامسة من كونه كم بلغ النصاب. أما قبل أن يبلغ وإنما حصل واحدة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة هذا لا يحسب, لا يحسب في المدة, وإنما يحسب في مدة عند استكمال الخمس. فالخامسة التي كملت الخمس الوقت الذي كملت فيه الخمس يبدأ يحسب النصاب. يقول إذا كان عندي أصناف من بهيمة الأنعام فهل أجمعها وزكيها جميعا أم كل صنف له زكاة؟ لا, كل صنف له زكاته, كل صنف له زكاته. يقول أستورد سيارات من أمريكا وكلما تصل سيارة أبيعها وأشتري أخرى فهل علي زكاة وكيف تحسب؟ نعم, النقود التي تقلبها وتحركها في هذه التجارة هي نفسها عندما حول الحول المقدار الذي عندك من المال النقود تزكيه, والسلع الموجودة عندك التي لم تبع تقومها وتقدرها بسعر وقتها وتضم قيمتها إلى النقود المتوفرة وتخرج ربع عشر الجميع. كأنه ما عنده معرض أو سيارة سيارة كلنا يعني هذه النقود التي يحركها هي قيمة سيارة واحدة بس. نعم, يبيع ويجيب واحدة ثانية. نعم, نفس هذا الذي نفسه يقومها الذي حوزته عنده حول الحول يقوم الذي بيده ويخرج ربع العشر. يقول أنا من بلد ليس فيه نظام بنكي إسلامي فهل يجوز أن أشتري الشقة بالتقسيط من المالك وليس عن طريق البنك علما بأن سعر الشقة بالتقسيط يزيد عن ثمنها بالدفع النقدي؟ ولا شك أنه يزيد, ما فيه يعني لا يقال أنه يعني لابد من التساوي بين النقد وبين الغايب إلا إذا كان إنسان محسنا متبرعا يعني يعطيه بمقدار الحاضر ولا يطالبه إلا بمقدار الحاضر. أما كونه يعطيه بزيادة فهذه الزيادة في مقابل التأجيل. إذا فعل ذلك هو صحيح, إذا فعل ذلك هو صحيح. والسؤال كيف يقول هو إشكاله, يقول ما في عندنا نظام بنكي شرعي, أنا سأشتري مباشرة بدون إلا أنه سيسجلها باسمي عند انتهاء آخر قسط. أنت إذا اشتريتها من إنسان يملكها يعني ليس من البنك وإنما هو من إنسان يملكها وقسطها عليك بالتقسيط وقيمتها في الآجل يعني مقسطة أكثر من قيمتها معجلة فما في بأس, أقول لا بأس بذلك. يعني قضية بنك ليس بلازم, هو يقول ما عندي ضمان الآن لن يسجلها باسمي. ليس بلازم, ما لن يسجلها باسمي حتى آخر قسط سأدفع لها أقساط هي ليس مسجلة باسمي, آخر قسط حينئذ يقول تنقل الشقة باسمي. البيع أقول يمكن لأنه يبيعها وهذا ويرهنها تبرهونها, أما كونها يعني تبقى يعني فهي دخلت في ملك الذي أعطيت إياه وخرجت من ملك ذاك إلا أن قيمتها مؤجلة.